إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع الدرس العشرون من شرح المجموعة المباركة الأربعين النووية ومع الحديث الثامن عشر عن أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة وعن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي رواية: حسن صحيح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا صحابيان جليلان، أولهما أبو ذر الغفاري، وأبو ذر هذه كنيته، أما اسمه فهو جندب ابن جنادة، وكان من أوائل من أسلموا رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه من قبيلة غفار، وقبيلة غفار هذه قبيلة معروفة أنها قبيلة لصوص وقطاع طريق. لكن سيدنا أبو ذر الغفاري سمع برسول الله فجاء إليه فوجده في الكعبة، فقال له: اقرأ علي أو أسمعني ما نزل عليك. فقرأ عليه رسول الله القرآن فأسلم من ساعته، وكان يعني من السابقين رضي الله عنه وأرضاه. طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قبيلته وأن يدعوهم إلى الإسلام، فجاء بهم جميعا مسلمين. قبيلة غفار هذه القبيلة قطاع الطريق اللصوص أسلموا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم وقال: غفار غفر الله لها. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه له مآثر وله فضائل وله مناقب عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. يعني سيدنا أبو ذر يعيش وحده، كان يعتزل الناس لأنه كان له رأي أنه لا يجوز أن يكنز الناس المال بأي حال من الأحوال. ومات رضي الله عنه وحده في صحراء، والنبي أخبر أنه يبعث وحده. الصحابي الآخر هو سيدنا معاذ ابن جبل، وهذا اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن. وسيدنا معاذ ابن جبل أنصاري خزرجي بدري، يعني شارك في غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحبه، قال: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لسيدنا معاذ بن جبل. وسيدنا معاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأكثرها حياء عثمان، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بعلم الميراث زيد بن ثابت رضي الله عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال عن سيدنا معاذ أنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، لذلك العلماء لهم مكان عظيم جدا. العلماء هؤلاء ورثة الأنبياء، وموت عالم كموت قبيلة، لما عالم يموت كأن قبيلة بأكملها ماتت، يعني الناس تحزن على موت قبيلة، أو الناس تحزن على موت العالم كحزنهم على موت قبيلة بأكملها. والنبي يقول العلماء ورثة الأنبياء. بعض العلماء رحمهم الله كان يقول ذهبنا إلى البلاد الغربية، بلاد الغربية، فلما دخلوا بعض المسلمين أو الجاليات فالعلماء حقيقة يعني ينبغي أن يكون لهم قدرهم، وينبغي أن نجلهم، وأن يكون حزننا على فقدهم تعبدا لله سبحانه وتعالى. الشاهد أن سيدنا معاذ كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. سيدنا معاذ وسيدنا أبو ذر رويا عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. التقوى هي أن تجعل بين المعصية والطاعة حاجز، هذا معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. والتقوى في القرآن قرنت أو أضيفت إلى الله، وقال تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، إلى غير ذلك. التقوى أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أضيفت التقوى إلى اليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأضيفت كذلك إلى عقاب الله، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن التقوى في القرآن أضيفت إلى الله، أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية، وأضيفت إلى اليوم الآخر، معناها أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يعذب به يوم القيامة وقاية، وأضيفت كذلك إلى النار. واتقوا النار. والتقوى هي وصية الأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه دائما كان يذكر الناس، يقول: أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. هذا عن التقوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت اتق الله، راقب الله. لذلك قال بعضهم: اتق الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. يعني المولى سبحانه وتعالى قدرته عليك قدرة عظيمة، خف من الله على قدر هذه القدرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا عملت سيئة اعمل بعدها حسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. بعض العلماء يقول الحسنة المقصود بها في هذا الحديث يعني التوبة، وبعضهم يقول جميع الحسنات، وهذا هو الأظهر والأصح، إن الأظهر أن جميع الحسنات تمحو جميع السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تمحو السيئة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج توبة. أما جميع الذنوب تغفر بالحسنات، وكذلك الكبائر قد تغفر بالحسنات، يعني أي سيئة تغفر بالحسنة، وهذا من فضل الله علينا. قديما في بني إسرائيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قديما كان الواحد منهم إذا اقترف ذنبا أصبح وقد رسم أو كتب هذا الذنب على باب بيته. من ستر الله بنا أنه سبحانه وتعالى يسترنا إن أذنبنا، وإن فعلنا أي حسنة بعد ذلك يغفر لنا السيئة بهذه الحسنة. ذكر رسول الله التقوى، ثم ذكر أن الحسنة تمحو السيئة، ليبين أن المتقين قد يسيء قد يخطئ، لأن المتقين هم متقين ومؤمنين لكن ليسوا معصومين. فحتى إن اتقوا وأساءوا فإن فعلوا حسنة محت هذه الحسنة محت السيئة. المتقين ممكن يسيئوا، نعم، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يبقى المتقين بيفعلوا فاحشة، ممكن يفعلوا فاحشة، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني الله عز وجل أخبرنا أن المتقين يسيئون وإن استغفروا الله غفر الله لهم، أي ذنب في الدنيا يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوصية الثالثة بعد أن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخلق بضم الخاء يعني الصفات المعنوية التي لا ترى بالعين، أما الخلق يعني الصفات الحسية التي ترى بالعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نعرف سنة النبي نقول إيه؟ ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية يعني الشكل النبي عليه الصلاة والسلام، وصفة وخلقية يعني صفة أخلاقه. فخالق الناس بخلق حسن، قال العلماء معناه أن تصبر على الأذى. الخلق الحسن هو الصبر على الأذى وبذل الندى وكف الأذى، هذا هو يعني ثمرة الخلق الحسن، الصبر على الأذى وبذل الندى اللي هو الكرم يعني وكف الأذى. وإن من أحسن الناس أخلاقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحسنهم. الله عز وجل يقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نستقبل ذكراه العاطرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، ورسالته إنما جاءت لتتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، روايتان عنه صلى الله عليه وسلم. هذه وصية غالية، يعني اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في أي مكان، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا فضل من الله. إذا فعلت سيئة وكلنا مذنبون لأن كلنا بشر، ولكن لو فعلنا حسنة بعدها تمحو الحسنة تمحو السيئة، وكأنها أيضا وكأنها غير موجودة أصلا. وخالق الناس بخلق حسن، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثمرة كل الدين أن تخالق الناس، الناس جميعا مش المسلمين فقط، الناس، خالق الناس بخلق حسن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، احنا نعلم انه لما مرض شاب يهودي ذهب لزيارته صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام، لأنه كان حريص على الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في صدر سورة النساء يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني جميع الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، النفس الواحدة اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا آدم، وزوجها اللي هو سيدة حواء، وبث منهما، بث يعني نشر منهما يعني من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إيه مناسب الذكر الأرحام في هذه الآية؟ لأن الناس كلهم إخوة إلى رحم واحد إلى آدم عليه السلام، لذلك ينبغي علينا جميعا أن نكون حريصين على أن نعامل الناس جميعا بأخلاق حسنة، وأن ندعو الناس إلى الإسلام بأخلاقنا وليس بألسنتنا فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية رسول الله، وصية غالية، يرويها لنا صحابيان جليلان من أصحاب رسول الله، هما سيدنا أبو ذر الغفاري، وذكرنا يعني طرفا من ترجمته، وسيدنا معاذ بن جبل، وذكرنا لكم جزء يسير من قصته رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. وهذا كلام رسول الله الذي أعطي جوامع الكلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه خصائص، من خصائصه أنه لو تكلم بالكلمة الواحدة يعبر بها عن معاني كبيرة جدا، لذلك هذا يسميه العلماء جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام ميز على البشر بأنه أعطي جوامع الكلم، يقول اتق الله، يعني اتق الله في كل أعمالك حيثما كنت في كل مكان وفي كل زمان، اتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية عظيمة من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حري بنا أن نعمل بها. وأذكركم وأذكر نفسي بأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. أذكر أخيرا بأخواني المصلين، يعني بلاك نتسرع في الركوع والسجود، لما تكون بتصلي وحدك ما تصليش سريع، صلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، التزم السكينة، التزم الطمأنينة. وأذكركم أيضا بمراعاة ترتيب الصفوف. يا جماعة، في ناس ممكن واحد يتقدم على الثاني في الصف، وده ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو كان من هدي رسول الله أن يرتب الصفوف بنفسه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما كثر الناس كان يوكل بعض الناس يرتبوا له الصفوف، ويجي يقولوا له يا أمير المؤمنين استوت الصفوف، وما كانش يكبر إلا لما يعلم أن الصفوف استوت. تسوية الصفوف من أوج، قال يعني كثير من العلماء، هي أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها عقوبة، فقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول فتختلف قلوبكم، دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، لا تكون العقوبة إلا على فعل محرم. لذلك يا جماعة، تسوية الصفوف ما ينفعش نستهين بها، لا تتهاون أبدا في أن تساوي الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن اليهود يحسدوننا على هذا الأمر، يحسدون على تسوية الصفوف، وصفوفنا هذه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كصفوف الملائكة، وهذا فضل عظيم. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. والقتال عبادة، والصلاة عبادة أيضا، والنبي يقول: ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وأنت مأمور أن تقيم الصلاة، إذن فتسوية الصفوف تابعة لإقامة الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah